خدمة الشيخ محمد سيد حاج. مسلسل واحد وقف العالم الإسلامي من أول لحد آخر. الناس دي كلها يتفرجوا في المسلسل مئات الحلقات، والناس يتفرجوا، مين بيتفرجوا؟ يتفرجوا يبكوا كمان. أنت لو بتفرجوا ساكت مع الفردة كمان يأخذ دمعة دمعتين يبكي، والله لا إيد ولا كراع ولا سبب. والله يا أخوانا أنا بستغرب في الناس اللي بيبكوا في المسلسلات دي. بكيت مالك؟ بكيت مالك؟ قال البطل بكى. البطل أدى قروش قاولي أبكي، أنت تبكي مجانا مالك؟ السؤال ده ممثل الدور بالشيء الفلاني بدوب الدولار، أنت مطرطش مجانا تبكي؟ البطل عرفنا مدينه قروش ما أخذ له 200 ألف دولار، أنت حسك أنا دق 200 ألف دولار دردك في الوطن، ما عندنا مشكلة. شوف المسلسل عرض هز العالم، هذا كشف العالم الإسلامي المعاصر. يا إخوان ما نراه الآن هو إفراز طبيعي لفساد المعتقد والانحراف التصورات واختلال الموازين وذهاب المعايير الصحيحة وغياب المرجعية وغياب الأصول والثوابت في الأمة. ولذلك أي شيء يهزهم، أي زول يقول له كلام يهزه. الأمة تحتاج إلى تربية راسخة على العقيدة، الأمة تحتاج إلى مرجعية، الأمة فاقدة المرجعية بالمناسبة، الأمة فاقدة المرجعية بالمناسبة. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.